قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب هو الباب 12 من هذا الكتاب المبارك. قوله هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله، قال ابن كثير رحمه الله في تعريف الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، ونعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. قال ابن كثير رحمه الله: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. طيب، ما هو الفرق بين العياذ واللياذ؟ أعوذ بالله وألوذ بالله، هنالك فرق. فالعياذ يكون لدفع الشر، أعوذ بالله من شر كذا، واللياذ لطلب الخير، لطلب الخير. قال الشاعر، اكتبوا هذه الأبيات، أبيات جميلة يا أخوان. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، أي فيما أؤمله من الخير، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، أي من الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. هذه الأبيات كان يدعو بها شيخ الإسلام في سجوده، هذه الأبيات كان يدعو بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سجوده، وهي أبيات عظيمة. يا من ألوذ به فيما أؤمله، أي من الخير، ومن أعوذ به مما أحاذره، أي من الشر. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. صلى الله أن يجبرنا وإياكم، وأن يدفع عنا وعنكم الشرور. كتبتم هذه الأبيات يا أخوان؟ قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقا هنا أي خوفا، المراد برهقا أي خوفا. وهذا من الشرك، أن رجالا من الإنس كانوا يعوذون برجال من الجن، فهل نفعتهم هذه الاستعاذة؟ ما نفعتهم، بل زادوهم رهقا وخوفا، زادوهم رهقا وخوفا. وقد نقل ملا علي القاري الحنفي، ملا علي القاري الحنفي، إجماع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. نقل الملا علي القاري الحنفي إجماع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. الاستعاذة بغير الله شرك. ها؟ لا، ذاك الاستعانة، أن تستعين، أن تستعين. استعانة أظنها أهم، أن تستعين بالحي الحاضر القادر، يجوز بثلاثة شروط أن تستعين به. والاستعاذة أيضا تدخل في هذا، إذا كان حيا حاضرا قادرا. هذا إن مرت بنا يا إخوان المسألة في كشف الشبهات، مرت بنا. قال عن خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم هي السلمية، يقال لها أم شريك، صحابية مشهورة، يقال إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون، ذكر هذا الحافظ في التقريب، كانت تحت عثمان بن مضعون ثم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن خولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الحديث نعم من أفراد مسلم. وفي هذا الاستعاذة بكلمات الله التامات. طيب راجع كلام العلماء عند هذا الحديث، انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الأول، كلام طويل، المجلد الأول صفحة 336، وأيضا كلام القرطبي رحمه الله في المفهم المجلد السابع صفحة 36، وهكذا أيضا بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله المجلد الثاني صفحة 236، المجلد الثاني صفحة 236، كلام جيد لأهل العلم في هذا الموضع لهؤلاء العلماء. وجل هذا الكلام كلام شيخ الإسلام والقرطبي في المفهم وبدائع الفوائد قد نقله صاحب كتاب فتح المجيد في فتح المجيد، نقله في الشرح، وهو كتاب عظيم، وشروحات هذا الكتاب بالمجلدات، وقد تعمدنا أن يكون التعليق على هذا المتن مختصرا حتى من أراد أن يحفظ يحفظ، ونفكك عبارات هذا الكتاب بشيء مختصر. أما لو توسعنا هذا يحتاج لك أن تبقى فيه سنة، الكتاب تحتاج له سنة أو أكثر من سنة إذا توسعت فيه. وخرج شرح طيب الآن، عادة لا يزال مفرغ، للشيخ عبد الباسط الريدي حفظه الله، شرح جميل لكنه مفرغ. وغالبا يا أخوان الأشياء هذه التي تكون مفرغة يحصل فيها تقديم وتأخير وكذا، ليست مثل المحررة، ليست مثل المحررة، لكن التفريغ هذا شيء آخر. لكن معروف أخونا الشيخ عبد الباسط حفظه الله معروف بقوة العلم وغزارة العلم والحفظ أيضا، يلقي دروسه من رأسه، وهو على خير عظيم، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وهو القائم على مركز السنة في سعوان، ذلك المركز الشامخ الصافي النقي الجميل. هذا المركز يا أخوان، مركز سعوان، أعرفه منذ 15 سنة، وهو على سنة وعلى صفاء وعلى نقاء، من أيام كان فيه الشيخ محمد بن مانع الآنسي، الشيخ محمد بن مانع الآنسي كان فيه، وهو مركز مأوى لأهل السنة في من تلك الأيام، مأوى لأهل السنة، ولا يقبل الخنا ولا يقبل أيضا التمييع، كما هو شأن سائر مراكز السنة أنها قائمة على الصفا والنقاء والخير والعلم والسنة. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بأخينا الشيخ عبد الباسط، وله مؤلفات أخرى أيضا، له شرح نواقض الإسلام أظن في مجلد، وهو يعمل وفقنا الله وإياه في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني، أظن ربما تصل إلى 3 مجلدات أو 4 مجلدات، لا يزال يعمل فيها، قد انتهى كما أخبرني من الصلاة، من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والجنائز والحج وهكذا أيضا النكاح، انتهى من عدة كتب، ونسأل الله أن يعيننا وإياه. وهو متمكن في سائر الفنون، وعند أن تقرأ مقدمة الشيخ يحيى له في كتابه تحقيق الأقوال في صيام 6 من شوال، أثنى عليه الشيخ يحيى ثناء طيبا وقال هذا المبحث، أي في تحقيقه لهذا صيام 6 من شوال، قال هذا المبحث يدل على مكانة أخينا عبد الباسط حديثيا وفقهيا، وأنه يستطيع البحث والتأليف على طريقة المحدثين وعلى طريقة الفقهاء أيضا. وهذا ثناء جميل من عالم، من عالم ماهر، ومن عالم يعرف ماذا يقول، وهو شيخنا يحيى حفظه الله، عنده طلاب الحمد لله ما يقارب 300 طالب حاليا في سعوان، وهكذا أيضا أكثر من 200 طالب ختموا المصحف كما أخبرني هو حفظه الله، وفي خير كثير، المركز على خير عظيم، كما هو حالنا هنا في مسجد الفتح، قائم المركز على خير وعلى علم وعلى سنة وعلى دروس علمية لشيخنا محمد حفظه الله وبارك الله فيه. فالخير حاصل حفظكم الله. والذي جرنا إلى هذا يا أخوان ما هو؟ يعني شروحات هذا الكتاب، كتاب التوحيد، وأنها كثيرة كما مر معنا في أول درس لهذا الكتاب الإشارة إلى شروحات هذا الكتاب، وغفلنا عن شرح الشيخ عبد الباسط وألمحنا إليه في هذا الدرس، ألمحنا إليه في هذا الدرس فيستفاد، وهو مفرغ الآن PDF، يعني قد فرغوه، موجود من طلبه في المجموعات أو من الشبكات إن شاء الله يجده، وفيه خير عظيم، وفيه خير عظيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياه على دينه، يدفع عنا وعنه وعن سائر أهل السنة الفتن ما ظهر منها وما بطن. إحنا عادة يحتاج تهذيب، قال الشيخ يحتاج تهذيب. قال رحمه الله في مسائل أي هذا الباب، الأولى تفسير آية الجن، هي قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن أراد الاستزادة في تفسير هذه الآية فليرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، كلام جيد واسع. الثانية كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله شرك بالله عز وجل كما تقدم معنا. الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون بها على أن كلمات الله غير مخلوقة. نعم كلمات الله غير مخلوقة، من قال بأن كلمات الله مخلوقة فهذا قول الجهمية، وهكذا غيرهم من أهل البدع والأهواء قالوا، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. لكن إذا كان المخلوق حاضرا قادرا موجودا أو حيا يجوز الاستعانة به والاستعاذة أيضا. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال النبي لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا مجرب يا أخوان، إذا نزلت قرية أو مدينة أو منطقة من المناطق قلت هذا الدعاء لا يضرك شيء، لا يضرك شيء بإذن الله حتى ترتحل من ذلك المكان. وإذا لم تقل هذا الدعاء قد يصيبك شيء ولو حتى من الخمول والكسل، خمول وكسل وتعب وإرهاق، لكن إذا قلت هذا الدعاء يعطيك الله عز وجل بركة في جسمك وفي قولك وفعلك وفي دعوتك. الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به منفعة دنيوية، وخرجنا يا أخوان عند قولي هنا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، خرجنا مع شيخنا يحيى دعوة وكان إذا نزل منزل يقول هذا الدعاء ونحن نغفل عن هذا الدعاء، فكان يقوله الشيخ حفظه الله كلما ينزل منزلا يقول هذا الدعاء. وفي مكة أيضا في حج هذا العام عزمنا في مكان اسمه الشرائع في مكة، الشرائع منطقة هناك، فلما وصلنا إلى ذلك المكان الذي نريده نزل الشيخ من السيارة ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دليل على حرصه. الخامسة أن كون الشيء الذي يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، بل قد يكون من الشرك حتى وإن حصلت به منفعة دنيوية. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا بارك الله فيكم.